الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وأوحينا إلى موسى أسر بعبادي إنكم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر البحر فأوحينا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق وأزلفنا ثم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في واتلوا عليهم نبأ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو قال أفرأيتم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. ولا وأزلفت الجنة للمتقين. بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا Yeah.